Thank you. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لا تمدن عينيك إلى ما مسحنا به أزواجا منهم ولا تحزن جناحك للمؤمنين. ولقد أتيناك سبعا من لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منكم ولا تحزن Light. وقل إني آمنت محمد فاصدع بما تؤمر وأعرض عن فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إلا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. صلى على رسول الله السلام ثاني نفس حاضر وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم كريم يا رب وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جاءوا القرآن عظيما يا ريت كمان مرة معلش إذا عشت إله فصدق

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرقون. ولما خلق لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.

ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومن وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ولو شاء لعدكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم شراب ومنه شجر لكم منه شراب لكم منه شراب صدق الله.